أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في شمية ضبات نبي وحونا كميجا عشر الذي ينوس عذي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كا شمية ضبان آياد أدبوك كوبان يهي آياد كوية اللي احنا ندبوك باللابان آيا كان ميدا من سورة الأنفال آياد شمية ضبات نبي وكوية بيهي كان ميدا سورة دعونا دنبايس آياد هذا عشر كي عروكو حريرسان يهي مرك عشر كي هره وحاينو كجرني تلمانينو تلماميني مرك غزوة بدرين الكبرى ايلماتي كالذين اذابوا الايب اللوذي امر ايبينو يمي قاعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هيا داس عشر كيودا بيزي قولك المشركين تي كجبا بدأ تبددنا أباب لي أرسي أي بالله بي إن سلطانها الأمر يسمونا إنو أباب السمرية قاشان درو وعمرك حيبتي حدي أي نبد قلي إيقاو إنسان وحلادي وحا انتي كاران أي نبد قلي دورتانا نبت قليلا لقاضو حتى يبابو لي الدقال وضانا حتى يبابو لي الدقال كواد. قال تعالى حتى يوحو يري وإن جناحو حتى يقارض أو إيشان للسلم النبت قليو للسلم قراك لو عنو إسخلاف ما يلبض قرابا حتى النبت قليو أو إيشان ويعداود دي وعراد دي يبابو الكدايان وينبت جعليستان حكو ديبين فجمع لها أذيقنا النفت قلية ذيو إيشان وإيلو والنفت قلية اللقل مركات نفت قلية اللقسو ولقا قالها آمين إلهي أبو رتوبة بانيي خائن وينا ذيوي أما أنا أهل ماها أهو توكل على الله مركات نفت قلية سعجة ذي أبناء نفت قلية اللقاداتو وحاج عسكمتاي إذا ميساتاي إذا اسكوها اللينا يسو ألا إنو النغنوي وتوكل على الله إبا وين ترسارو إنه إبا هو إبا السميع أنه إلو شنقر إليك ومغلط بلو وحد إن بيت قليا أيو إيشان أي دقار يشرقو الخوضا وإليه مركو إسليكتو نفدنا الرميسو مركا ويرركو قال هذا إليه الله مغلى العليم إله أدونه إيسا أحواشو دعو قفكروا شيقايا إياك بين شيقايا إياك خائنكا إياك داعدا إياك مغلسكا يمدو البهل وإياقان وأنو مغلى يوحي اللي هو هذلو إيهدي النبت قل يهو إيشان هذيك أنا النبت اللقاء وفي نفس الوقت الله الأسكريس وإن يريدو حدي دونان قال هذا والنبت قل يهو أي سوجيديان أي أرجيدان أي يخدعوك أين يكون أقران وإرابان مركز نبت اللقاء ذاتو هذا النبت أقا إن يهدنا ويرخوا وقالان حقا قرم مايان فإن حسبك أحدك كغفلا اللهم عبدك عقاو كلمة حسب إلى عبارات وحاجرة الخالق ما هان مخلوق أقلمي حسبك با كميدا تبارك كميدا تعالى با كميدا تقدس كميدا سبحانا كميدا وعن إباهين لما ورنك وعن إباهين أما حسبك أما تعالى أما تبارك أما تقدس أما سبحان وحن إباه لما أرانكرو حتى فإن حسبك أحدك كغفلا إن لغوص الله في كريم الله إبا وينو إنو كغفلا يا وحد فوقاتا هو إبا الذي ألوي أن يدك كحوجيي بمسره قرقار كيتا فإن هذه اللغوطة قال لما يي يا ملائكة كاني يا قارد قلبك ذا ربع كردي يا روبك كاني خلق سؤال لي هركو قرقاري ما اوح لغا قري واي وبالمؤمنين مؤمنين تنا ألا كوكو قرقاري وهذا تكتب المدينة المنورة مكة المكرمة لكها جيرتي وحدو تكتب داد مؤمنين والنفر يمال أن مدنا وحكالة عارين مدنا وحكالة عارين وحابا القارة حي قل ذا غير مدينة أنصار با مقعو ذا الأورنجري إياه أوس إياه خدري لبذا مقعب إلى هاي أبناء قيلة ليسكو أورنجري من أصل يماني أصل قوذي يمن بيك سوجيبين وقل إيا اللبا تنسنو بيس قيل قول عايين ند إسكالي ما بيقى مركي أبوه ريسا أولا كل مي عقبوا كل مي منه مالك هو عيلا دوا دقال سنعي ألات جبوذي وإسم كان نبادي سي في أن الله عيسا حديئة بن نبات نسيو أنك أكو تحاملين ومقالدنا لكو قيني كل كاتجد النبي أوتري أيسلام من هذه قاتل أورجمر دماري ولا لنا لنقضي كل كسر ربي الذي هو أبان شقتي وإلهي سبحانه وألف إبوا يصدومي بين قلوبهم قلوب المؤمنين مركو الأنصار بعد هذا وأوصي خدرجة رب الله تورا يصدومي أولادي هي ذكرني هي قلبتي هي وطنتي أورجمر كي مقدري لكي بحر بالله في كساري إيمان إيه محبه إيه كالك الله إيه مدنمه دازيي أوحى المخلوق سمين كريم سببته وحاول مخلوقه دو وحقبان أيو جسمي بوكو تصرفي كرا قلبكما تصرفي كرا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن القلب بين إسبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء قلك قلبك الله مامله مخلوق من مامولي كرو شقنا كماله إذن إلى هذا قلب قوضا ومهي كجرين كساري وناقل أدن بأيين يليين قل كاسا رسولك أما مخلوق لن تبركي إلا تصي إبوحي لله وانفقت حتى محمد بحن لهي ما في الأرض قلت قديسة وحكسو بن المال الناطق وصامت صامد ومالك أموسا وذهبك وفضاضة واللعقت وبدرولك وليمنت وجوهرت صامد بالليلة والناطق حتى قيل بحن لهي لو بحن لهي أري بحن لهي فرد بحن لهي فما رب بحن لهي ما ألفت إيش مدو ميكرتين بين قلوبهم أنصار الله بيالك وذا لحظة وذا ومن كما عدنا أنصاري المهاجرين قلبي قوذا ما أذن مدين كرتين هذه ومخلوق قلبي وحكما قبان كارو اسمي أيوكو تصرفي كرايا قلبي قسمي ولكن الله يبوين أي ألف بينهم يصدمي فإنه يبع عزيز ألا أمكي شكاذك غالب لا يغلب إلى أدومه شكاذك كل أذكاري كريم ولا يعرفه عارف متعررين كما بحثا كرو متكسر الجلسي إسكما بحين كرو وألا أمكي شكاذك حدنا حكيم المامل ونجسا ومرتب لهم ساسيا وحكاية قري كريم وإن جنحوا حتى يقال ذي أولا إحلام للسلم النبات قليو وإن نبات قاتان فكناح أذيقنا إله اللق هذا لحن نبات قليو هذا إلاقي لن نبضينا حيثوها اللي هو توكل وعزوزكتا على الله إبوين كوركي لا على غيره قل إليك يا عزكا إنه إبنا هو إبكلية أي أصمع وعلم شنقر إليك ومغلط بلن العليم وقال بذن وعلى سميونا وإن يريدوا حتى يقالاتوا دونان ونبت قليلا أي سوء جديا أن يخدعوك من الكلقران فإن حسبك أعجب غفلا الله أبوينه هو أبا الذي ألوه أن يدكه ركو حجي بالنسره كرقار كيسيه الكيسة أيها ركو حجي وبالمؤمنين مؤمنين تبا أبكو حجي وألف إبعي صدومي بين قلوبهم قلوب المؤمنين مؤمنين تلابي الكورة أي إبعي صدومي إسجع ليسيي كوركي ورانا أنصار مركي دنبانا مهاجرين يا أنصار وقرادة أنصار إغير مدينة الرسول في يدتك لأهاجر إدال كورة هي الدنيا لولا تولى الإسلام كاللو لسي أبعد معانكو دي وحاكم في سورة العشر هي إن أبوتو دي دولنا والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليه بدل ما تبع هذا البشر كوحو أكو الحسي ولا جوغينا من إيسانيستان وحرصب إيمادنا بيسك اللقليو وأجنب الليلة أي مخلوقه بليه أبع هذا الهرم الدين سداما يحبون من هجر إليه ذاتك أهاجر أطلع أن يجعليه ولا يجدون في صدورهم حاجة هذا يرات اللابت هذا وحور قمار إيا كيلين إيا قونسي ذاتك يمد أي قونسان أيان لابت هذا كما جيرتو إسكا دائني كجيرتو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحيوب بحنيه والأرض بخبان بيب أدور أيان مهاجرين ويسين أيان عروت هذا بيئي مغف مغف انت يكوس أيان يعبد موفها مرتين أسين جيرين ومن يوقش عن نفسه فأولئك هم المفلحون أنصاروه كل كدتك سيداسا يدب العدالة أي ربكم مكانيي ماذا حي رسولك قال يا مهاجرين في أطاقتي وألف هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين تكا إبرميي وألكه أيدي أكه حجيي وألف إبواضمي بين قلوبهم إيجا مهاجري أنصارا لا بيال قوضو مركي ورئيسو دومي مركي دمان مهاجرين يوهي على درتي اوهيمي اييجي على ذين لو انفقت حتى بحين لهاي ما في الارض نلقيه وحكو الصغنة ما لدونا جميعا اليك ادم تانا كرابي ما ألفت ما ادم دومي كرتان بين قلوبهم انصار بحل هذا ولا بين الانصار والمهاجرين ولا بين المؤمنين وهذه قلوبتا كما تصرفي كارتي وح قلوب كجيرانا نبع الآن كارتي كلك قلبي وح كجيرا لأغادو وصفة من صفات الله عز وجل عالم الغيب والشهادة إنه عليم بذات السدور لا بي القدود وح كسلا كالهيبا يقان إذ لتقان ملأ ما ألفت إشمدوا مكارتين فإن قلوبهم لا بي القدود أحلولا ولكن الله إبوينا ألف إصدمي بينهم مؤمنين تقلبي الخوضة يدعو لا يصدمي مثلية النقدين ولا له وصدق الله في قوله ترى المؤمنين إنما المؤمنون إخوة والرسول يقول المسلم أخو المسلم والكاسة رسول كتل مامي ترى المؤمنين في توادهم وتعاضرهم وتعاطفهم كما في الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بسهر والحمى الكاسة لك عبري ساسا المؤمنين تكوى الكيسة قلت الله كالدقي ولكن الله إبوين ألف يصدمي بينهم يعني حاضر إنه إب عزيز الله دومدي زكابك يقوم إليك حكيم المامل وناكزا المرتبط يا أيها النبي حسبك الله مركب أورجير يلاحظ ليدتك المؤمنين تاليح قرية أيها الذين آمنوا قلت إن لضي إلى سدع قرية أيها النبي الليلة أصوبنا تشريف ليتحقلين يقيمين رغوية رقراته أبسي أحانا النبي النمال لقم مرمو فقال عز من قائل وحبير يا أيها النبي فسوى على حقيقي والشبوض تاي من رب العزة والجلال أبعج وعلى رسولي نبي نمديس وحان اللغو بابيه وحي قالاها منافقينها مشركينها يهودها نصارها ويقول الذين كفروا لست مرسلا نبي بيلادا عدك صادرت إلا ما أركو فاللغو بانيه وكان مقعي اللغو يا ري يا أيها النبي نبي قيمك بضانو حسبك أحكاك مفلا الله أبوينه كل ما يهمك وعلى وعكم رجلي إليك من شأن أعدائك وغيرهم في الدنيا والآخرة الله كأغفرا لبرك ميزد عناية الله أي أخوه أرسا وحتى مركه النبي مكة المكرمة كتغي مدينة المنورة أسعدي في أول الهجرة قد بيسري أبو بكر قال خالدي غادي نيزينا بدكي بيكورتيني أبو بكر قال ذي بواركايا وأن حي وإلمي وعير يا رسول الله إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد حبي أبو بكر لديله أبوكر نمحلون نقنايا أنك ليتا وإذا قتلت أنت أذيك سعدين لقدلو حلكت الأمة وما دولا ورغمتي يمكن واقوكا نبخذي ونركايا لو نظر أحدهم تحت قدميه أرآنا ما لحكروا لسيان خسد سعده الهاية والنارك الهاية نبي محير عليه الصلاة والسلام لا تحزن يا أبا بكر فإن الله معنا ما ظنك بالثنين الله سالتهما لما إلى سدحك ياهي محلق قرايا مركب مركب نفس هذا سانا وريك إيه والبهاري والول مدن أقلي كل كورار كانوا هايسا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن حسبك كافك إليك وعصانتاي سكيلا لإنا تلاي حسبك وحاكم فلا الله ومن اتبعك وفائلك الله أدو من اتبعك كعرفته ومعنوه النغضو اللي مؤمنين تاكو فلا سكيلا شركوا من عاجلة واطعني لكيمة حسب الله يقارف كوركوا وحاوي أدو يا مؤمنين بأ الله كفلا كلك حسبك كافك هذا ومن اتبعك كعرف حسبك أديك صوبانها وحاكو غفرا من جميع ما يهمك وحاكو مرقيا إليك أديك إيا ومن اتبعك من المؤمنين انتي النورة الله باكو فرم لكن مركز اللي المؤمنين دان اسلام مريسو أوتر هذا حسبك وحاكو غفرا الله ومن اتبعك من المؤمنين إلهي يا مؤمنين تكر علي كفوين بابك شيء حسب ألا لما ولا قواطيني مزلة أخدامه فالبسن بالرعلة إشكا إلالي كافك مفعول به لا حسبك كجرة مؤمنين تكو عرف نحن هنا هنغلو أذيقيا إن تكو رعضيبا الله كفرا أمرك عامهان ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلى متر إلى قبك عسكلا نبي محمد يغير كيبا إشكا كفرا كلك هو كفرا لو حسبك الله الله أذيقك كفرا ومن تبنى الله كفرا يتبعك كراعه من المؤمنين انت حقك الرميسا يا مر لبعض بلغسوا لغيسوا بنا وصدح النواء من دونتا يا أيها النبي النبي حق محمده حرب عرابي قذابي المؤمنين انت حقك الرميسا وحد كبوريس على القتال يلينكم لك القذابة يا جماتورك قوني باركة بود حيثة قوديك يا الدكدكتة اللي من كهربا جرقار الله حكينا مركي دينك أبو الدبوين جرقارك الله بضايستان سأبق دان دينك إسلوبتان أسكى لنو نغليسان مرغة كوسة ودبودة تكدق ليا قلت عديك الرسولك مؤمنين تقودادي خقن من موجية شرفت يا عزيك ولله العزة وللرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهوا قلت وعاسي سأبقوا معلوم يا أيها النبي صوبنا حر البرغي أماني أقوادي المؤمنين انت حق الرميس على القتال تقالك كبرغي ومرك إذنك تقالك مستفيدين كالذا خاسدة ودونتا وإريالة قدوى البيسو تاقا كأنك قبض إذا كحنغضة جيتك عدل مرا يعريري قلي إذا إسبوسين إن يكون هدوء هذا منكم إذنك مؤمنين تا 20 لباتا صابرون ذو قادن ايسا يغلبوا حيكات كان ايان 200 لبقل وكما ارشاد لبقل يا لباتا نسكور جاديسو من كيف طبن باكو ادم من كيف طبن اياكو ادم وإياكونا دوا هذا منكم لذنك 100 حتى بقل مؤمن هشانا يغلبوا 1000 كم بيبكات كان ايان من الذين وعك ملا كفروا حق بينيه لماذا سلام من طبعا وقت كان عليا رباطنا وقت كان عليا لبا بقول بقولنا يكون وقت كان عليا وحي وقت كان عليا بأنهم بسبب أنهم قالوا قوم ددوي أن لا يفقهون وعقلني قرفوه قرفة عقلكم مجيرو إيمانكم مجيرو قراتكم مجيرو وهو حيين لما أركو يوحى وعقلني هل أنت نر أنا جبان نحلان وضعي مركوا وقت هذا مركي داد الله أرغبنا جهاد كرتبنا أصحابي التابعين أمواهي وحيكا سيقح جرين نلقى سلكيس أي خد خيان جرين حرقالي جرين أي داهورة قفكي طبان كوباكتاي مركي دنبال لحوغيستي حرى حكمك والله يغنغي إلى وين لنصغي الآن هدى أي خفف الله يبفو ذيدي عنكم حقينا منك طبنا إسكالعيو والله يدين كفو ذيدي وعالم وهو يبفر أولا حقا نأغيهي أن فيكم من ذيك نحلين أو كجر مؤمنين ضعفا تبريران إيمان كيبا عصب حتى إسلام كيلا سوق علي كل كان ضعف بايدين كجرة كل كان من كيلا يرى طوان اسكحي رب الحايا مركا الليدين كفو ذايدتي من كيس الله إسكا معلك أبا قال معا كجر من نقع أنتان كلفو من نقع أنتان كلفو فإيكونا الضوء هذا منكم حقينا مئة بقل صابرة تلقى هذا نيسا يغلبوا وحيكات كان أيان مئتين لما بقلوك قل كان من كيبا لمو وإن يكون الضوء هذا منكم بذنك حقين ألف حدات كل مؤمن اسكوها شان يغلبوا ألف أتكان أيان قل كان أتكاشدوا بإذن الله ملكا قوة إيا حال دقال إيا هبك لما سعوته وعلى سعوته إذن كأب وتلك الأيام اللي داولها بين الناس والله يؤيد بنصره من يشاء كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله كل كان نصره وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كل كان بإذن الله أي أوقات كان أيام والله أبوين دائما وأبدا مع الصابرين تلك صبر أيوم عوديه بالعون والنصر والتأييد والتوفيق وعن صبرنا حبيب أبوكو فريمان يا أيها النبي نبيك شرفت بضانو حسبوك أعطيك وفلا الله أبوينو ومن دتنا وقوف إليه اتبعك كراعي من المؤمنين انت عقر رميكي كاملة يا أيها النبي صوبانو حرد بوري أو قبابي عرابي المؤمنين انت عقر رميكي على القتال فقال كوركي سكو عرابي ليكون هدو هذا منكم منك مؤمنين تعقين 20 صابرون تلقى لنا يا وحربها يا النفط يا لباطلة كسبنا يا هدين ليدين كيلو يغلبوا حيكات كان 200 لباب قلبي بإذن الله الليدن كي وقات كان يا وإيكون هدو هذا منكم منك مؤمنين تعقين 100 صابرة صبر إذن يغلبوا 1000 كن بيكات كان بإذن الله الليدن كي وقات كان من الذين يكونوا كمدين لقاد كاذي كفروا حقا ديدي لأنهم إن قالوا أي قوم دذيهين أن لا يفقهون لا يفقهون وحباب قرن اللي يابورتي ولا صبانيه الله ديري ولا دينتي الله دجيي ولا مصالح لوضا ولا أوامرتي الله فري ولا النواهيدي اللي قرابي وحي قرن أيان لما ركو هل أنا هداسة خفف الله هدف ديدي عنكم حقينا أو علم أغا أن فيكم إن الذين وكسوا غيائي ضعفا تبرياري فإيكونا دوا هذا منكم إليك مؤمنين تعقينا 100 صابرة صبريسة يغلبوا وعيكات كان أيان بقلك 200 لما بقل بإذن الله أيين أغاد كان وإيكونا دوا هذا منكم حقينا 1000 كن صابر كل مؤمن وصبريسة يغلبوا 2000 تبكم بيكات كان بإذن الله أي أغاد كان أيان والله أبوينا مع الصابرين معيدا خاصوي معيدي عام هيد معا مع الصابرين تلك صبر موحد أيو بتأييدي إيو النصر أيو ياي كلك صبر كان وصرد في تأييد الله وعونه فمن لم يصبر على القتال فليس له على الله وعد في نصره وتأييده حدا صبر إيمان إله أدلب ماله لكن دل صبره الله كان ليه سبحانه وحوشاكي عددا لقاعد كان كريم وقالت مسلم كو قارو 12000 لبئية طبنكم يران لوغا ما أتكادو وحيالها مجرب كالارك وحاكملة غزو مرتا أوكالي من مسلم كو سدع كونها تالدنا بقالية كنتن كونها يانا جبيل قالت ما كان للنبي أن يكون له أسر أيضا وحي تلمام إيسا غنيمة دي بدر فدر سينو شاقني قبا قبا في عمبا الله إلي نذي الدنيا بل ملكي قبا قبا دي كعانت اللقود لك جغال كينا جوسي دي قال دي وحنا الله قبطي وحنا الله جاري وحنا فرده وما كاكو صبه وما المال جوغي يا صبنوه عليه سلاة وسلام أصحابتا لا تشابي ويري معين كيان ملك الرجل رأيك ديبي أبو بكر يا عمر سعد بن معاذ عبد الله بن رواحة سدح أفرتانين با هذا شيء أبو بكر ملك رسول الله ويري معين كيان يا رسول الله هم أهلك وقومك وعند عنك النوق جيران قفالنا أو إحران كدلنا إن إنا الحميانا والله قيابا هل يستعفي أبو بكر بو رسول عمر بو رسول كيري معي قلت يا رسول الله أهلنا كوما ما هم أهلك ولا أقاربك كذبوك وأخرجوك وعادوك سوكم يكباني يا قلت الرلي يا كبوري ما هذا هو قعنت هذا ألا قليه فضباتك النما بشيكو مدلو سيكو دي يا ألاف الدلي وحلق وقورعوه اعتاضي لك بقاينا وحي بني هاشم وقوسكينا عليها قورعو وحي غير بني عدي عدى النظا أنا قورعاي من اتمرمنا أبو بكر با قورعاي باكا أنا قانا نمنك من لا أركب قوسك ولا وحي لك هايو هلا ما كريو هلا قورعو أكو مغليبوي عبد الله بن رواح عمر بن كرع سناي لكن يلا قورعي انت يدبنا لك صاري لها قرية انتين ورورين وهم تحتبنا إياك أنكو قفنو كل شدب الله إيا الله أينينا مركي موافقا لوايو أراضي أفلاقا نخوة رسولك وحويري مرادا إذنكو إسديدا حتى أدمان مرتان نوايد رائلا حتى أدف خلافتان الآن فكرة هي وقت إسي وقال لك تغي تندد إسي بوكالي شكد يا وكر بالله قناتي وحيك عانت اللوهي وقيد وقيد بالله قاضي وأنك مركي لكاري لقد قوري بدر حقي الله نغضي أنا أنت أنا تيمي وعلى اسمه أنا أنت مركة أخرى إذن قدوك وكوات كانين وولي أدوضة إسو تبع الصدى محاد وحق فارة إسانه وحيك عندي النقلب ما سيدي شان وعو حق فارة وعند الله يقول صلى الله عليه وسلم كفر الله ترقار الله بحيثتان أولي يقوى ما حيثتان كل كاد الله يذكر سر رجال حليه سولي كم وطن منك كل كم حافظ عندي نوقل سينه كل قبته ما لسيك وروح فرت أورورنتي يمشي جندي بس مو قفتين مر لبعضنا وحاس مو قفتين كذا قبل أي حولا عندي منك وحين مرك ورا لا قبتي ما هن حولا عندهم بس فرشة إلا قاضي مني بوحيدين قدرني لا حول محفوظ كقطع لي إن خريمة الله إذين حلل حتى ينتاجرين هذا عبد الله بايدين قضى الله حياتكم الملك يسوى دقيق والرسول قال الله كروف شاكي وهم بالله بالله بي سيد الله سيفتي سبحانه وحييري عذاب ما انت انتو يسوى قاري ولم يهما سوى قاري عمر بايدي من اخيارتي اولي الكاسال اللي يريو يري محادة عاي قال الله اوين ايا واركنا واموك ياي إلا شاكا حوضا والاقا يحي عاي يساقوا إلا انكم كواربا ثلاثا دنبوكا ملكو أركو يري عدي أخرنتا أتكوه إيسان أن كجيرو ويدين لأوي أيا حتى أن كجيرو تباكيتو صاحبي الكيباتي وحوين أيا نتكدق أيا أن فران إلا حقمين أيا إلا وإلا إيشاك وأوهن ديق أيا وإذن كان دين كرقار أيا حتى أن مشيخة اللقو أيا كجيرنا نفطي لأنه أيا مركز أوركي لشيخي قال تعالى إلا وحو يري ما كان جب معها وح مناسبة وحنما مضاها لنبي نبيك فأجد معها أن يكون إن هو هذا له نبيك أثرى قفال إن أدد أروريسان ومال سوق إيسان هابجد ملك دين تنية قرمة حتى يسخن إلى النبي وأتكاده في الأرض الملك إذن أن لمر الكريم يقوى لك أي بيسته إلى أديالتان وحنور انت فجده دين ماهين وحن لك عن قليب حلوش لك سيريدية كلك وحا وحرورية وحي أوادي إيطالة الدنيا دون أنا أنت أرد تريدون ما وحدون إيسان عرب الدنيا بربر كان الدنيا انتوه ما دبابايا ميات ربطان حتى الدنيا دون تهين عدد كان لك فالي حقا لك قاس الدنتين نتاي والله يريد الأخير إلى جنية دنبنا فور ربا وحقا الدنيا كوفا لمايو والله أب يريد وحو ربا الآخرة جنو دونايا وإذن كإذن لدونايا والله أب وين عزيز الله دوني سكادك حكيم المامل ونسو لولا كتاب قرآن هدوسا جيرين من الله بوين حقي هر الله قري كتاب كاسو سبق حرمري روح المحفوظ كوياي وعانا كتالي إن غنيمة اللي ذين بنين دونو قل كواقف الله وحي بابا إما الله يلو النبياشي هر أي غنيمة بناني أي إذنك اللي ذين بنين لها لكن واقف الله حدنا مقادير تي هر أما إذنك صلاح يتقو إذين قرني إن إذن شقيالهين أهل النار نهين فإذنك إذين قرني غنيمة تكون فوضاتك إدمان تفدع قادتنا إلا إذين بنايا قرني كل مقاديرك إذين بكباديسي خالد كروبات قشيو حدوثنا هين لولا كتاب قرار من الله يبوين عجل فاركا مركي مريسي لو يلك العررين آيادان دنب ومصلحة قبوجين إساتري فكلوا إسكعون هدى مما وحيات غنمتم كارده كهشانو أما مركي هوري تلقبكو هشان يرغنمو أما مركي الدنبك هذه الصورة وقالتان حلالا إشتقوا إذين حلالا طيبا ونكتب لكن سيدي نقول دهانيك واتقوا الله ألك بقى إن الله يبوين يفكي عذاب عظيم ليني غفور رحيم بكتبك وأن إذين عفين وأن إذين دافي يتقوى أقادة إن الله يبوين غفور إلى دافت بدن للتائبين أشد بيالك كتوبت كينا أيهو دافت بدن ياي رحيم بالمؤمنين من تأبره ما يسير رعلا في الدنيا والآخرة ألا أقول نعرش بدن ما كان أجد ماها لنبي نبي أجد ماها أن يكون إنه هذا له نبي أترى قفال حتى يدخن إلى النبي أتكاده في الأرض تلك قديسة تريدون ما وعدون إنسان عرض الحياة عرض الدنيا الدنيا بربركات عرضوا على الأبو بحيي وحيي ما دي باباو الدنيا واسدة فلنو كروا ما انت يكون موقتا بري وإبل ما انت وآرا بحينا وآبار ما انت وعافما برينا وعنون ما انت وانلل بري وعقيري ما انت وعدل يرنمو بري وعقبو عرض باليلا ملك الرسمي ما الله اسكبر اخبرق له ساسا عرض الأبو بحيي تريدون ما وعدون إيسان عرب الدنيا الدنيا بربر كالا أبا عيس لمركي والله إبنا يريدوا حربا الأخيرة آخر دونايا والله إبوين عزيز الله كهذا قدو مديسة حكيم مامل ونعسان مرتبا لولا كتاب حدوثا جيرين كتاب الله قوري من الله إبوين حقي لغلقي كتاب قاسو سباقه الرئيين لمسكم وعائد دار لها فيما كدرتي إذنك دار لها أخذتم أدقالتين من الفداء فرشدي أدقالك قالتين بسبب ما أخذتم من فداء أسرى بدر بدر قالت اللي وقف علي فرشد أدقالتين حلاب بائد دار لها حليم وي إهدف كلوا عنا قلوا على لي مما كيو حتى عنا أدغانمتم قالتك قبضتين حلالا بسبب إذن بنانو طيبا ونكسا واتقوا الله يبوين كبقى إن الله يبوين غفور على للطائبين انت توبتك انت قل لافت بدن رحيم والمؤمنين هم حريستو مرلبات يا أيها النبي واتنا آيادان دنب وحا أي كسو دكتي عباس بن عبد المطالب ومركي هورا دقالك بدل انتو صندعين مؤمن بوعى النبي الرمي لكن مموقع إيمان كيسا يسري النبي هوستا يسكوغا مكا اللغو دافي وحن اللغو دافي الملحي غير عبد المطالب كي المكان من عباس درتي اللغو دافو وحي سري قال ذا ليضا حينا وهو قد بيو مركا لما بدا أغي هذه إيمان كيسا اللغة دوا اللوال دولة مركا سالنبي قويري دقالك بدر مركي اللي إيمان أيي عباس منكي نرالكو قبطو يقول سنة لي قديري صدحني أيو عباس كجيري حبيب برت الله جنجنا يي فعذنا نسيب كيس حديث النور اللي وقبته حلا يقول سيمو عباس عن تلوده صدقنا صدواتك الله قفالي بكجيرة إسقي الله مو أدريه أي الله شل قفالي ملكي الله قفالي أيو النبي قويمي والله وضع هذا لي وغير وادي أكتاين المسلم هاي تبدأنا إسلا سعني قلت هلي علي حولها وحي أنكولا يهي بقريال شدانا هلي قدافو وحي أنكولا يهي حوله اللقوع للمي فدهان اللغو ألي المايو خلد هذا الدقال كشاد الحكم تاي حتى أنيقى هوسكو وغا خلد هذا صوت الدقال كشي أباس مركا وحوي رواية يعني هو عمزك بحناية أفرتن كي وقيا يعني قال الله يسال عمزك بحناية ننلوين أبا يكون إذا كاسي منهين أبنين أذار كوباتاي أن أذار باناي ألا يقان مسادو حديك كي أنا بحين أيو عجلك كين أيو حين مركز سوق عيسى مركز وصعوتي أم الفضل إسلام تلقبت مركز الله عزيز أبلا المحن قمت أنا اللي ما أجا حتى أتجيل لي لما قصو بني حدون تيسا إيشان قد باكويا على إذن كجرا كقى دبوك البيت في الماء كم ما المركز الله مالك ماشى كجرا والله بدر نبى عروتي وكلو من يبوي عباس عروتي وكلو من أني أم الفضل بانهاي ابن مؤغي يقول شاقي كل كاسو يري إله بأي شاقي أشهد أنك رسول الله إلى الرسول تايبانو قاي عباس حقاقي وابحيي هيدانو تعزي آتمي للي إياهي قولدي إن اللقى عنقليي حضي إله قلبي إن خير كوبياي ودلي بيهن سيدا عباس وكالي إيمان هراج جري وان مؤمنين هاي حضي ربي قلبي إن وناكوه قادو وحال الله إذن كقادة إما أنت إذن كسو النقل مايا لكن أكبر من الله إذن سينا وعداد حوليه بدر كنا على البنش كسو دائرنا فقهان مالين في السقالة مطلوم بالقلن جيري خلق مركب مالما وحقاق الشيء باقي المسلمين تألو وريكتي خلق حولها اللقوع للمايو كوان في دهان اللقوع للمايو لكن مركب مسلم نقطه حديق البقاق وانا كجيرو وحال لقا قادة وحكفي عن بالله سينا وعلى سوء قاري قردان بي من نبي قوود ري بحري أبو هريرة كوكا كان المال أن لرجين كريم قلقا سأجاب في يوخي مساجد كاللغي مساجد كمركي للغي عباس بايمي ويري حوراقي اللي قادين وادوغي يلو في ابن وادوغ تاي وحنا وحققاتو انت القادي كرتكاقات بلوي سوان بو عباس سوء قادي دونتو كان كل كوساو قابته ولا قاجين واي أيوة دنا دم عكوسي داري مرت الحاد بوكوسي داري الكاسو مالك إنه إنواي أصلنا في دقة مالية كل كاسو النبي قوي بالكائلقة نقول قادم ما يدري ويا هيلا قادم بلال بكيسة لغو صار ماي هذا قادنا أباسو مرك عندرو أن يسبي الجيدنا يوكل أيام مسائل كي جوان كي كل بمال بسكة تاجي سيد القرآن جري مال كذا تلين عبد الملح نبيه انتو دور الوغف اوه يدمع بني ادم كبراري وده قبال كي دقا جيلا كنه تجيلا والوالا يقول بان نوحينا اسمك بقبال لكي حيري يساقي نسان نبيه او دوري قال تعالى صديوكو يري ايها النبي صوبانو قل وحادو ترالا لمن داتك في ايديكم قعنيهن كجيلا من الاسرى اصارى غريك لو كوان لغفال عباسو كوان يلو عقدرا يعلم الله حبي بوغادو في قلوبكم كوين لا قفال الا بيالكين غودودا خيرا وانا حبي ايمان طاعه يا اخلاص يا وانا يا متابعيه شرع الله كان سمو حدا الا بكين كجيرتو يوتيكم يا بعيد سين دونا خيرا واحكف عن مما وحى وخذ اللقار منكم ابنك وانا اتكحن وسنيسا فتن لإذن كقاضي أما هو الله إذن كقاض كاضي وعكفي عن بأيض سينايا خلوح إذن كدرايا ويغفر لكم تففيالك إننا إبو إذن دافايا والله إبوين غفور للتائبين فتك قفك كالنغلة الله لا فيد بدو رحيم بالمؤمنين انت الرومي سر عدنا إبو نحرس بدو حتى إذن كجران كوان صدواتا ألا قفالي ألا وافي عنا يوحنا لو عليو حبي نفتو ذا مصلحة رادسيه إن إيمانك وضع على هاي أي كجر تمركي وحلا يدين عليو أما الذين دورا الذين نقال أيو حدا وفكذا أما مسلمين تقبورا حقيقة ليسان يال عرقا دي مدارة حداد خلاص ميزان مكا الذين كل مانا إلا المكا ذي نفتو ذا بدونا وعربونا انتهي أيامك دبا الله قبان دونا قلت هذا دقار كفاكتان حقيقة لإيسان قال تعالى وإن يريدوا قوان لقفاري حتى يدونا ها خيانتك أذيك صوبانها دقرت هذا ليابد ملتا فقد وعارونا إني خانوا الله الله خيانة من قبل هذا كور بكو سمعي فأمكان منه ألاك عنك لي كوكي خيانة هو رجل أي أبك عنك لي وإذنك إذن مكالي قوات بدر لوقب قبطي والله أبوين عليم الله دوم ديسا حكت ذي حالك هذا وأقوني أغال بدون حكيم اللمام الوناكسن المرتب بدون لبدا آياد أدنى قرضي قفالك إحباس وإيالك هي أرمودي قابل يا أيها النبي نبيك شرفت بدنا قلوا حدو ترادا لمن دادك في أيديكم كما يالكين كسوغا من الأسراء كوى الله قفالايا يعلم الله حدي أبوك هذا في قلوبكم كوين الله قفالي لا بيالك هذا قدو هذا خيرا وناك إيماني طاعي إخلاص حدي أبوك هذا وحيبوه إبا يؤتيكم من إبا إنسين دونه خيرا وكفرعا مما كي مخذ الله قادي منكم إذنك أو يغفر لكم وحي كفري يشرك يقالمو أظهره سميسانا وإذن دافع يا إبا والله إبا وين غفور للتائبين انت قفك كان نقطة الله دافق بلو رحيم بالمؤمن انت رميساون حريص بلو وإن يريد حتى يكون لقفا لي دونا خيانتك أذيك النبي دقرت هذا وانت إخلاص يداعد كوشكتا حريك هذه اللي قدم فيه قول لدائيه وفديه اللعليه أي ملك أهدنا قال لمي أولاد قلان فقد خانوا خريو خيانين الله إبوين من قبل هذا كور وانت سادعوذي الدينة صدق يطلون سنة اللوهي ويمقلوهي قلت أسهد بذر الله يجيك عنك ليه فأمكان إله ذاك عنك ليه منهم إياك ووينك قب قبطي والله إبوين عليم بخلقه ونكس الله أقوم بضن حكيم مامل وناس في تدبيره سلو إبوه مامولي أيكم مامل وناس إن الذين آمن أيضا لقب الله إلى آخر السورة أيضاها بمن وافق أيضا وحيش نوشيق أيان درجات المؤمنين مؤمنين ليس على درجة واحدة وعلى وطيرة واحدة حبس من معها مؤمنين توكل قيم فلنتهي قرد أبوه الرئيس الإيمان والهجرة والمجاهدة بالمال والنفس انت سيسكو دارين كلك ومحاجرين ومنك مدينة كتغي الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس انت سيسكو دارين ومدان أمتهم عمدك وأيال كيديون إياك أغوفا لبضان قول الله الله الله مكرتاي مجرد إياك مركي بحانا وحا إيمان إيسا أنصار إياكو الإيمان والجهاد والنصرة والإيواء بيسكو دارين هجره باكا مقان إياكو بلسكو دي بيجوغان لكن إيمان إيا جهاد إيا قرقار أي ربي رسوله قرقارين إيا صدوي أي مهاجرين صدوي إياكو ندرجة اللغات بيقلعي درجة سدحاد وحاقلعي وحي إياكا وقتها كدد بعد السلح الحديدية ثم إيا جهاد إيا هجرية وحوى البقالي أي قرأي قل على اللي ذو إيمان كوضو ناقص يهي يوا إيمان بيلي مادين هجي دي بي كتغي إياكين أول لفنقر أول لول دوي قل قاو حذاكي دونتان تدفو أربعة أقسامة أفر تاقي وإشد بيال أي ذاكي دونتان يا رب ظن معنى واكو يمي سيرا في سورة التوبة وكالي يكون من دونتا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وفي سورة العشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين تبوأوا دارا والذين جاءوا من بعدهم أي من دونتا قل قال تعالى أيضا هورا قيمي قريبوا شيئا أي حلوا بأن السعرين دونا إيجا وأبا القدس وذيبا نوشيك دونا قال رب العزة إن الذين أخيارت آمنوا أول وقبل كل شيء الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه وأنبيائه ووعده ووعيده وجنته وناره وحي أبك يمت كل لكوى الرميين وقضر حدنا وهاجروا غادروا من بلادهم وأهلهم وأوطانهم أقلضوا دي إعرورتوا دي إعوانكوا دي إيه هانتنودي بيقال لدرتي مغتقين وحسال الماء صدح وجاهدوا تقالمي وحي بدر بيقين واغي علي بن أبي طالب حمزة بن عبد المطالب ينكي كلينا دير كلها جاهدوا تقالمي بأموالهم يبو حوره ديوتا وأنفسهم نففيال كودا في سبيل الله إله الدين تيسا كرياني جادي بيكود تقالمين إنان اللهم هانا وحكا للعابدين حقا نوصر رأيو فأيو تقالم أيان تنكر أو تقالم أيان قول الأسوان مهاجرين حقا بي قول الله بات باكو وكان والذين أخيارت آوو كوان دومي أهو النصر وفي اللي أولئك اللبدا قولوا ومهاجرين ينصر بعضهم غاركو أي أولياء بعض غارك كلاحية يقع ولالا وقعالا وإسرية وإسكم ملا لبا قولوا والذين ذاتك آمنوا حق الرمي لكن ولم يهاجروا أن هجرونهم قريوا ديجوغا ومركا هجراني يا ربي يا رسول يا دينتي وحيا كلف من هذا قريوا دي عرورة دي هوان كودا يا مال كودا هو اسمال لكم إذن مسوغنا حداد مهاجرين يانسارتين من ولايتهم حكسسانو دا من شيء وحبا قويو اسم حكسان جعلنا مرهين وحنا إذن كما قالي سن إيا قرما حتى يهاجروا إلى أي سو هاجران وإذنهم مادان اسم حكتان جعلنا مرهين لكن إيقو ما صديبا جوغا قال حتى يوارارتو كرقارنا إذن ويديسان سيلا يلا يا قال إيا إنك إيقو الله إلينا يا وإن استنصروكم حتى إذن كرقار دلبان في الدين إذن كرقار دلبانو معلمين نصدرا وحنا برا قالنا لا تقلم إيسا إلي يقعنا سيئا حتى إذن إرادان فعليكم مهاجرين يانصاري دشينا وحاك واجبا أن نسكو قرقان الله إلي أوحادو قريكارتانو قال إيمان كودا ناقصة أوا مؤمنين يقعنا قال إذن كحيقا الله إليو لكن إيقا هجرة ذكتا قي إيقا قولدا لا تقلم إيسا حدي قرأ الله تعالى ما يشاء أتبلا لديه سال يلاي وقرأ أتبلا كل هذهين بدبادين إيا تحقلين إيا سدوري مركا الله كرهي للماية كوانا إيمان بإذن الله وداغا كوانا بلا بإذن الله وداغا بلا كي يالبوغين حلا يالي بلا حلا يوابين كي سوحي كيون واي وحيس كبحي أنك قالا كلا حتى إذن وارتي وإذن هلين هنا لكن قالا أنه بلا لأن هاي بدبادا كتوساني بلا كنك جبين مينو إلا على قوم بطوئي دان أغشي لنين كوركو بينكم مدينك يو بينهم قومك نساق أحدي موثق بلن لأسكي أي قل أحدي إني أيو والله إبويننا بما تعمل وعاصمين إيسان بصير وعدي وعيد بيسو قجرت إنت إنو ناكسا وناكي إنو اللوغي إنت حنا إنو اللوغي بما تعملون وعاصمين إيسان بصير إبوى أجي إلاو قال دين واتن كل والكفر ملة واحدة هي هو أما بري هي قلبات هي سياسة وحي شاقان بها شاقان لكن قال إنه مدية يري والذين وحا كفروا حق الديني بعضهم غار كتبة أولياء وبعضهم غار كالحيدة إذن تكي محلق يسمي مؤمن هي كافر قلت كافر الكفر ملة واحدة قال دمانتي ورالوي مؤمن دمانتي سنة ولا لول إذا سيدا حتى نرمت اللغو كالأولين يريد الله خرميس أو حيكو خرميس أقول كمؤمن يقال قرابة النقضة مؤمن مؤمن وقرابة يسان وايو قل كالدولي دي قسمت أيو الله بانتي لكن هذه اللبدة اللغو كالتاقن يهي مؤمن دمانتي هدو جانب يهي ولا لي يهي قال دمانتي نقو يهي سيدا وهذه كمالك المؤمن تاي مؤمن كالأب حيريسي قال نقويسي نبدي عانوي حتى انسيدا الليالي إلا تفعلوه حتى ايضا انك مؤمنين تأولا لوبي قالنا ايضا انك مرين تاكون وعاهان ايضا فتنة قال لمية شرك مسلم كيبا قالوا بي ومسلم قالوا وحلوه لاغي انت هاجرتي ايروب قصي تلسيم مالا اوضا مات اوضا مات وليبا حتى الغبكو تغانا كدر يقو هالكا جوغي تغان ومسلم بعد اللغون ببي إيه الغبا حقا ديتكين حرق إنت الله أولي ورياشين الله قري قول لك دويه تم الله صلاح مركادات أقوانتو كويرتا إيمان كان كوير ياي إسك ماديين إسلام نمضو ذا أول بالحبر على الورقة تاسر يكوتا لي كوركيسان لونا قاليي قرم مركا إلي قلبه أو دماتي بري لما خصوصا دونه سلوه كان مجلتو كوركارا إلا تفعلوه حديدا سايولي تكون فتنة شركية قالمة في الأرض أهانيسا هي وفساد قصي الله كبير وي قولا دي خرا لغوصو نغضيو مهاجرين يا أنصار ومركي وروال لماذا دي لا شيغي أي عادة قيمة دي لا شيغي والذين أخيارتا آمنوا حق الرميي فهاجروا إيمان كي هجركو درسدي وجاهدوا دقالمي في سبيل الله إلى دين في سكرية لديلكو دقالمي سدح لا تلما وعين سيني مهاجرين فقيمة كتغي هم الدينة تغي الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله سد على سفاه وهوي لمن كيسكو طري أنصار مواتا يو الذين ضدك آووا كوا صعدا ويهي ونصروا قرقاري إلى وحير أولئك لبلا الله يسكو طري هم إياك كلية أي المؤمن هو إبره ميايا حقا نبها وصدقا فمها كل إيمان كولا سد الله سبحانه توكيد لغوصا ميايين هذا القد فوض أرد لهم وحيليه مغفرة وإيمانك إيه هجرالة إيه جهادك وحيك النبيهن وحيالها الدم بجوهر الله قريب بابئية إيمانك واسدة هجرالة واسدة جهادك واسدة مغفرة دم بالله والرزق حمت كريم ونقبل حمت دي جنة أمرك هرانا أن لكسبين لقود ببتون حدين لعنانا أن تريد أدر لقد قادي مطالبة إن تبسعن فرغي كريم كابيليين إيه كدب قولك المهاجرين يانصار مكالا فوري مسلم كنا مال والمقف صلي تتبع ديب إسلام كاكسوك علي قوي حدا ولا سمايي والذين دادك آمنوا حق الرمية من بعد مهاجرين يانصار كدب بعد الصلح الحديبية بكي إسلام كالي حدا نو هاجر يمني مال والبالقين وجاهدوا دقالمي معكم إذنك المهاجرين يا أنصار دبنك ردك على القلي فأولئك منكم يلوى أول عليه وإسكوا مدباتهين وأولو الأرحام لحلقة ومركي هورة هجرة ذائية أخوة الإسلامية اللي إسكوا لحل هجرة مركي دمان الدب الله عليه والنصر هي مساهرة هي أولى صدحة على إسكوا لحلة أسباب الارتي ثلاثة صدح سيفا الله يسكول الله مذي وعاوية نصب وإن لو وضعنا شيء فكالنا وعاوية نكاح مساعدة الليلة لبدا يسكوزتي فصدحة هو أول فرينو إسلام لمانا وشرطها إيقال مسلم دحلي مايو كل قاسة إيبايري وأولونا الحام ذاتك الرحيم لماذا أصحيبا وضعنا شيء بعضهم قاركوت بأولاحك ببعض قاركك في كتاب الله باع المحفوظ في القرآن كي لبدي بكتال يجا اسكحك ويسنح الآية إن الله يبوين بكل شيء وعلى أركائنا إلك عليم خبئوا أقوم بلا وعلمه سوحك بحيان لارك وجملة يدنا وعدي وعيد أي اسكو جرى لأهل الإيمان وطاعة يبوهب أقو جرى لأهل الشرك والمعاسي وعيد وحيوحهم سمعيانا وهل أغيهي وأن الله ظال مرينا إياه وحيوحهم سمعيانا وهل أغيهي وأن الله ظال مرينا إياه إن الذين أخيارت آمنوا حق الرميي وهاجروا كتبوا ودنكوا ذا ألا درتي وجاهدوا دقالمي بأموالهم يقوا حولها ديوتا وأنفسهم نقبيالكوا ديوتا في سبيل الله إلى دين تيسا كوريا لبهذا كو دقالمي والمهاجرين تيمكا كتكتي يو الذين أخيارتا شرم الدينوي أو مهاجرين دومي ونصروا أهي لي أولئك كوا بعضهم غارقوطبا أولياء بعض غارقا كلاحكتا هو والمهاجرين أنصار باحكتا أنصارنا مهاجرين باحكتا ولوه وإن ليس حيبو أو خرابا ليهي ولا ليهي إزعي ليهي لو لا نغمو والذين دتك آمنوا فما يحق لكن ولم يهاجروا أن إيمانك هجري الجهاد من قطر ما لكم مهاجرين أنصار إذن مسقنا من ولايتهم بأن حكس شددي حريرين تودا من شيء وحبا حتى يهاجروا إلى أركس هاجرا لكن وإن استنصروكم حدا إذنك قرقار دلبان في الدين إذنك قديس إذنك قرقار دلبان فعليكم وعلى إذنك واجبا أن نسل قرقار وقال هذا إذن بيس إياك إياك إذنك قرقار إلا على قوم تذكركم وإذا نقو قرقاري بينكم إذنك يو بينهم تتكع بعضهم ميثاق بل نذك أوياي والله إبوينا بما تعمل وعثمين إيسا بصير حبي واركد بضن فإجازيكم عليه حني سنب وعثم إيسا بو إذنكم الحساب تمايا إذن كان أبال ملينا يو والذين وحكفروا حق الديدين بعضهم قاركود با أولياء بعض قارك كالحيقة وإيقا قرابية حقالها إلا تفعلوه حضيدا سيدا إبايدين شيغيالي ومؤمن ورال نقل قالنا أندن لغمارين تكون فتنة بلا إيقال لما وحيها في الأرض الملكة قديسة إيقا وفساد قصي الله كبير وإلى معاسية والذين ددك آمنوا حق الرميين وهاجروا هجرودي وجاهدوا دغالمي في سبيل الله إلى دين في سكريالي دلوا مهاجرين يو الذين ددك أو قوة دمية ونصر أقرقاري أولئك اللبدا قلوا هم إياك كلية أي المؤمنون قد إيمان كودوا كامل يهي وألقهم إياه حقا دبهان وصدقا رنهان لهم وحيابا القدول أيهين ربي قولك مغفرة تنبي دافد إياه الرزق عنده فريم ونقبلا والذين أخيارت آمنوا حقا رمي من بعد مهاجرين ينصر كذب بعد صلح الحديبية وفتح مكة ذاتك الجري بعد صلح الحديبية سنة باولة عيسي من بعد دب الحق كرمي وهاجروا وانا هجروا وجاهدوا واتقى اللمين معاكم إنك مهاجرين ينصار ويتقى الله يتنبع إذن لكرين فأولئك كوا هراغ يدبك يمين منكم إنك إذنك مده وهو الاله وأولو الحام ألا صدقوا وإسوه صاحبك فأبتري النسب وداغا بعضهم قاركوتبا أولا قرلا ببعض قاركا قال في كتاب الله إلى كتاب في سيكونه فإسوه حقليه يقا إسلح الله إسرورنا يا إسحيقا إن الله يبوين بكل شيء وعلى أرك إليك أما هم أما سن حليم حبي وقوم بلون والله أعلم.